ورائحة الطيب في الرجل سنة، يتطيب الرجل فيضع الطيب على رأسه وعلى لحيته بعد أن يغتسل، ثم يلبس ثياب الإحرام، وبعد هذا هل يصلي ركعتين للإحرام كما هو مشهور أو لا يصلي؟ جوابنا على هذا أن نقول ليس للإحرام سنة، السنة للوضوء، ولكن إن كنت قريبا من وقت الفريضة تجعل الإحرام بعد الفريضة، مثلا لو كنت وصلت لميقات الضحى واغتسلت وتطيبت وليس عندك نية أن تمشي قبل الظهر، فاجعل الإحرام بعد صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بعد صلاة الفرض. وإذا صليت تلبي بالعمرة، ماذا تقول؟ تقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن هل تشترط فتقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لا تشترط تحرم تجزم وتعتمد على الله ولا تقدر شيئا يمنع؟ الجواب أن الأفضل أن لا تشترط، اعتمد على الله لا تشترط، إلا إذا خفت أن يحدث لك مانع من إتمام النسك فاشترط. ومن ذلك لو خافت المرأة أن تحيض في أثناء النسك ولا تطهر قبل أن تسافر، ففي هذه الحال ينبغي لها أن تشترط، فتقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، من أجل إيش؟ أنها إذا حاضت تحللت من الإحرام ولا شيء عليها، وتسير متجها إلى مكة وتكثر من التلبية، فإذا وصلت المسجد الحرام وشرعت في الطواف فاقطع التلبية. وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يفعل شيئين، الأول الاتباع والثاني الرمل. فالاتباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وهذا الاتباع لا يسن إلا في الطواف، انتبه، كثير من العوام من حين أن يحرم يطبع، هذا خطأ بدعة، الاتباع إنما هو في الطواف فقط، وهذا سنة للرجل. المرأة تطبع لا تطبع، لأن ثيابها ثياب معتادة. يسن له أيضا شيء آخر، أن يرمل، لكن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط لا في كل الطواف، والرمل أن يسرع في المشي بدون أن يمد الخطى، أن يسرع بدون أن يمد الخطى، يعني أن الخطى تكون متقاربة ويسرع، وبدون أن يهز كتفيه. نشاهد بعض الناس في الرمل يمشي ولكن يهز كتفيه، هذا وجه صحيح إلى هز كتفيه في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، أما بقية الأشواط وهي أربعة فإنها لا رمل فيها. بماذا يبتدئ الطواف؟ يبتدئ بالحجر الأسود، وقد وضعت الحكومة وفقها الله خطا بنيا